كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن شريعة الله. من أسماء الله تعالى العليم الحكيم، فهو تعالى يعلم بعلمه السابق الذي ينفع الناس ويكون فيه صلاح هذه الدنيا والآخرة، وهو في ذلك حكيم سبحانه يضع الشيء في موضعه. لذلك قال تعالى: ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. فشريعة المولى تبارك وتعالى صالحة لكل زمان ومكان، بها تحيا الأمم في أمان وسلام، بها تسترد المظالم من الظالم، وبتطبيقها كما أراد الله وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذا الكون في سلام.